الأدبي تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد وصلنا إلى الباب 25 من أبواب كتاب الزكاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. أحد هذا الباب، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه، يعني بأمر صاحب المال الذي يكون هذا الخادم يعني أجيرا عنده. الخادم قد يكون عبدا مملوكا لسيده، وقد يكون خادما يعمل بالأجرة عند صاحب المال. فالخادم إذا تصدق بأمر صاحبه، فهنا وضع هذا القيد، وهو أن تكون صدقته يعني من أموال سيده، فيتصدق من أموال سيده بأمر صاحبه غير مفسد. وضع الشرط الثاني اللي هو عدم الإفساد، والإفساد هنا اللي هو بمعنى الإنفاق الكثير الذي يهلك المال أو يتلف المال أو يتضرر يعني به صاحب المال. فالعنوان في الخادم، لكن الحديث فيه ذكر المرأة وذكر الخادم، أن المرأة كذلك أيضا إذا تصدقت من مال زوجها أو من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها. فالأحاديث التي ذكرها فيها ذكر المرأة وذكر الخادم. لكن يعني الإمام البخاري رحمه الله وضع عنوانين: الباب 25 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، والباب اللي بعده باب 26 قال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وذكر فيه يعني ألفاظا أخرى لنفس هذا الحديث، وفيه أيضا أن المرأة لها الأجر أيضا إذا تصدقت من مال زوجها. لكن يلاحظ هنا أن في الخادم الإمام البخاري قال: إذا تصدق بأمر صاحبه، كأنه اشترط فيه أن يكون تصدق الخادم ليس باجتهاد شخصي منه ولكن بأمر من سيده. لكن في المرأة قال: باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها، لم يقل بأمر زوجها. في المرأة لم يقيده بأمر زوجها، يعني لا أن تفعل ذلك ولو بغير أمر. لكن في الخادم كأنه اشترط أن يكون بأمر صاحب. نقرأ هنا كلام الشراح، يعني يقول: قال ابن العربي رحمه الله تعالى: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله من كبار أئمة المالكية رحمه الله تعالى، فيقول: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. هذا معنى غير مفسدة، يعني في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، يعني إنفاقه لا يظهر به النقصان في المال أو في الطعام. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجماع، وهو اختيار البخاري. ولذلك قيد الترجمة بالأمر، لأنه في الحقيقة الترجمة المقيدة بالأمر اللي هي في الخاتم، أما في المرأة فلم يذكر قيد الأمر. فقال يعني بعض الفقهاء السلف اشترطوا إذن الزوج في حالة إنفاق المرأة من مال زوجها، فاشترطوا إذن الزوج، قالوا ولو بطريق الإجمال، يعني إما إذنا مباشرة مؤذن لها أن تعطي مقدار كذا للفقير الفلاني ومحدد لها شيء معين، أو إذنا إجماليا يعني أنه أذن لها أن تتصدق بالشيء اليسير. قال ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة، يعني سواء الإذن هذا كان بالتلفظ، يعني أعطاها إذنا إجماليا قال أذنت لك أن تتصدق من هذا المال يعني بالشيء اليسير، أو يعني أنه جرت العادة، إذا جرت العادة أن الناس يعني يتسامحون في هذا، وأن المرأة تنفق الشيء اليسير وأن زوجها لا يغضب من ذلك أو كذا، فيعتبر هذا إذن. فالبعض يعني اشترط إذن الزوج. وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه، الإنفاق يعني لا يكون كثيرا بحيث يفسد المال، يعني يتلف المال أو يذهب أكثره أو بحيث يتضرر به صاحب المال، فقال هذا القيد متفق عليه، لا يصح للمرأة ولا للخادم أن يفعل ذلك إلا يعني بإذن صريح واضح. قال ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب البيت بالإنفاق على الفقراء بغير إذنه. يعني يقول بعض الفقهاء يعني شدد ومنع نهائيا أن العبد أو الخادم أو زوجة الرجل أن ينفقوا من ماله على الفقراء بغير إذنه، فمنعوا ذلك مطلقا، وحملوا هذه الأحاديث على أن المقصود بها الإنفاق على عيال صاحب المال في مصالح صاحب المال، يعني تبذير المال بالإنفاق على من تلزمه نفقتهم وليس المقصود بها التصدق، فهذا قول البعض، لكن أكثر الفقهاء على أن المقصود بهذا الإذن في الصدقة بالشيء اليسير. فقال المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق. هنا ذكر قال بعض الفقهاء فرق بين المرأة والخادم، فقالوا المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإثم فيه. وقال كما سأت في الباب الذي بعده أن هذا كأنه ظاهر صنيع الإمام البخاري، فرق بين المرأة والخادم، المرأة لم يشترط فيها الإثم والخادم اشترط فيه أمر الصاحب. فاللي فرق بين المرأة والخادم قالوا أن المرأة لها حق في مال الزوج ولها حق في النظر في بيتها ومصالح أولادها وأسرتها، فلذلك يجوز لها أن تتصدق بغير إذنه طالما لم تفسد المال ولم تتصدق بما يضر بصاحب المال. خلاف الخادم فقال ليس له أن يتصرف في متاع مولاه إلا بإذن من سيده. قال وهو متعقب، يعني رد الفريق الآخر رد على هذا الكلام وقالوا لا فرق بين المرأة والخادم، كلاهما يعني له نفس الفرق. وهو متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به، المرأة صحيح لها حق على زوجها ينفق عليها، فإذا المرأة أخذت نصيبها في يعني لها حق في النفقة، فإذا أخذت مثلا طعامها أو كسوتها التي هي حقها على زوجها ثم تصدقت بها أو بشيء منها فيعتبر تصدقها بمالها وليس بمال الزوج، فلا تحتاج إلى إذن منه في هذه الحالة أنها تتصدق بماله. وإن تصدقت من غير حقها، إذا المرأة تصدقت بغير حقها، بغير المال الذي صار من نصيبها وصارت عطية من زوجها ونفقة زوجها، رجعت المسألة كما كانت والله أعلم. هنا لا يصبح هناك فرق بينها وبين الخادم في هذا، أنها تصدق من مال لا تملكه، ولكن جرى لكنها مأذون لها في التصرف فيه فتصدقت بشيء يسير، يصبح حكمها حكم الخادم أيضا. نفس الشيء، الخادم مأذون له في التصرف في هذا المال بما فيه مصلحته. ثم ذكر قال أورد حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى رضي الله عنه. قال وقد قيد الخازن فيه بالنسبة لحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ أو يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، يعني صاحب المال كلف الخادم أن يعطي هذا المال لشخص معين أو لمن لهم صفة معينة من الفقراء أو كذا، فإذا فعل ما أمر به هو أحد المتصدقين، يكون شريكا في أجر الصدقة. فقال قيد الخازن فيه بكونه مسلما فأخرج الكافر لأنه لا نية له، يعني الكافر لا يكون أحد المتصدقين لأنه شرط قبول العمل الإسلام كما مر بنا من قبل. ورتب قال وبكونه أمينا فأخرج الخائن لأنه مأزور، قال الخازن المسلم الأمين، فغير الأمين هو خائن الذي يعني يأخذ من مال سيده لمصالح نفسه وينفقها في أو ينفقه في أشياء يعني يعلم أن سيده لا يأذن فيها، فهذا الخائن مأزور وليس مأجورا، لا يكون له أجر متصدق لذلك. ورتب الأجر على إعطائه ما يؤمر به غير ناقص لكونه خائنا أيضا، يعني إذا سيده مثلا أعطاه 10 دولارات ليعطيها لفقير معين أخذ لنفسه واحدا وأعطى الفقير 9 فيكون خائنا، لم يعطي ما أمر به كاملا موفرا، إذا انتقص منه شيئا يكون خائنا، سواء انتقصه لنفسه أو انتقصه فلم يعطيه لمن أمر أن يعطيه إياه فيكون أيضا تصرف بغير إذن صاحبه ومنع شيئا من حق كان حقا لغيره. قال وبكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجر، وهي قيود لا بد منها، لا بد أن تكون نفسه طيبة بذلك، يعني يخرجها عن طيب نفس ليس وهو كاره ومتأذن بهذا حتى لا يفسد هذا نيته ويثبت أجره. قوله في الحديث الذي ينفذ مفسرة بيعطي، يعني يقول يعني الفاء ممكن تكون مثقلة أو مخففة، ممكن ينفذ أو ينفذ، ممكن نشدد الفاء أو نخففها معناها يعطي. الباب الذي بعده باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، نفس حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر في الباب السابق، يعني كان لها أجرها ولزوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولها بما أنفق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها مثلها، وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. شيخنا، ما المقصود لأن الزوجة تنفق فلها أجرها والأجر لزوجها، من هو الخازن؟ قال وللخازن مثل ذلك. الخازن هو الأجير، يعني العامل الأجير، خادم أو أجير، يعني استؤجر على حراسة طعام أو أموال الزوج، فله مثل ذلك، يعني إذا فعل مثل ما فعلت المرأة في مال زوجها، هذا القصد يعني. وللخازن مثل ذلك، يعني الخازن أيضا إذا فعل في مال سيده كما فعلت المرأة في مال زوجها فله أيضا مثل أجر سيده، هذا المعنى. وللخازن مثل ذلك، هذا إنسان عنده مزرعة وعنده جنى المحاصيل وكذا، وجمع الطعام مثلا وجعل عليه عاملا أجيرا يحرس هذا الطعام ويحفظه وكذا، فجاءه فقراء فتصدق بالشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يضر بصاحب الطعام، فله أجر، فهو أحد المتصدقين ويكون له أجر مثل ما مر في البال. حتى الراعي يا شيخ، والراعي مثلا يسقي اللبن يعني من الماشية التي عنده وكذا، هذا الشيء اليسير الذي يعلم أن سيده لا يتضرر به وجرت به العادة وكذا. طيب، يقول لم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله، فقيل إنه فرق بين المرأة والخادم، أو فرق بين المرأة والخادم، يعني في المرأة لم يقل بأمر زوجها، لكن في الخادم الإمام البخاري قال بأمر صاحبه. فقيل إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب، بخلاف الخادم والخازن. وبعدين ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجر، من غير أمره فلها نصف أجر. فإذا المرأة ورد فيها حديث يعني أنه يجوز لها أن تنفق من غير أمر زوجها ويكون لها نصف أجر، نصف أجر يعني صاحب الإيه المال. وذكر بعض إيه ألفاظ الحديث، قوله وله مثله يعني مثل أجرها، أو للخازن مثل ذلك أي بالشروط المذكورة في حديث أبي موسى، شرط أن يكون الخازن له مثل أجر صاحب المال، بشرط أن يكون مسلما أمينا وأن يعطي ما أمر به كاملا طيبا به نفسه. قال وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ظاهر هذه الأحاديث يقتضي تساويهم في الأجر، يعني صاحب المال يكون مساويا في الأجر لمعطي المال والمتصدق. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر، يعني له مثل أجره، ليس بالضرورة يقول في تفسير يعني مثل أجره يكون الأجر متساويا تماما، ولكن المقصود أنه له أجر مثل مال المنفق أجر، وليس بالضرورة أن يكون الأجران متساويان. قال لكن التعبير في حديث أبي هريرة الذي ذكرته بقوله فلها نصف أجره يشعر بالتساوي، لكن في حق المرأة مر بنا حديث أبي هريرة قال فلها نصف أجره، قال يشعر بالتساوي، يعني كأن الأجر أجر الصدقة يكون مقسوما نصفين، نصفه لصاحب المال ونصفه للمرأة التي تصدقت من مال زوجها. لكن أيضا يعني يحتمل أن يكون يعني هو له أجر كامل ولها نصف ما يناله الزوج من الأجر، فلا يكون أيضا تساوي بالمرأة، يعني صاحب المال يكون له أجر كامل وهي والتي تصدقت من مال لا تملكه لكنه مال زوجها، وتصدقت منه بالشيء اليسير الذي لا يتضرر به، فيكون لها يعني نصف ما يحصل عليه الزوج من الأجر. وجاء جاء في رواية لا ينقص بعضهم أجر بعض. لا ينقص بعضهم أجر بعض. قال والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. ويحتمل يعني أجر أحدهما لا يخصم من نصيب الآخر من الأجر، وإنما كل واحد منهم له أجره ولا ينقص من أجره بسبب الآخر، وإنما يعني يعطى أجره كاملا وثوابه عند الله تعالى. يعني صاحب المال له أجره عند الله تعالى، والذي باشر التصدق بالمال أيضا له أجره من غير أن ينقص من أجر صاحب المال. قال ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا والله تعالى أعلم. قال وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس. من فوائد الحديث فضل الأمانة المشترطة في الإيه؟ في الذي ينال الأجر ويكون أحد المتصدقين أن يكون مسلما أمينا. قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به، فاشترط فيه الأمانة. وكذلك تقييد يعني في إنفاق المرأة من مال زوجها غير مفسدة، والخادم من مال سيده غير مفسد، والإفساد وإتلاف المال والإضرار بصاحب المال فهذا يتنافى مع الأمانة. ففيه فضل الأمانة، وأمان الأمانة شرط في حصول أجر هذه الصدقة. وسخاوة النفس، في فضل سخاوة النفس للكرم والجود يعني وعدم الشحن. فالمرأة التي يعني كلما سأل سائل أو مر بها فقير أعطته، فهذا يدل على سخاوة نفسها وسخاوة نفس الخادم يعني الذي يعطي من مال سيده، وفي نفس الوقت لا يضر بسيده لا يعطي بحيث يعني يضر بصاحبه. وطيب النفس في فعل الخير، في فضل طيب النفس في فعل الخير. الإنسان يفعل الخير وهو منشرح الصدر به، ليس كارها له ولا مستثقلا له، لأن الله تعالى ذم الذين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى والذين ينفقون وهم كارهون، وذكر هذا من صفة المنافقين. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهنا من شرط يعني حصول الأجر هنا أن تكون النفس طيبة، يعني لا يكون كارها للإنفاق، وإنما يكون يعني طيب النفس منشرح الصدر. والإعانة على فعل الخير، فضل الإعانة على فعل الخير، لأن المرأة عندما تنفق من مال زوجها فهذا من التعاون على البر والتقوى، تتسبب في حصول الأجر له بهذه الصدقة، وكونه يأذن لها أن تتصدق هو أيضا يتسبب في حصول الأجر لها، فهو بإذنه لزوجته ولخادمه أن يتصدقوا من مال، وهم بمباشرتهم تصدقا من مال، فهذا كله من التعاون على البر والتعاون على فعل الخير. الباب الذي بعده تفضل. إذا أعطي الخادم مالا يعني وطلب منه أن يشتري سلعة مثلا وبقي من ذلك المال، هل له أن يتصدق بذلك المال أم عليه أن يعطيه للمولى؟ هنا يقول إذا صاحب المال أعطى للخادم مبلغا من المال يشتري به سلعة معينة فاشتراها بأقل من الثمن المطلوب، فهل له أن يتصرف في الباقي لنفسه؟ الجواب ليس له أن يتصرف في الباقي لنفسه، عليه أن يعيده لصاحبه إلا إذا أذن له صاحبه صاحب المال، يعني أذن له إذن واضحا أنه وما بقي فهو لك، فلو أن أو كان يعني سواء إذن خاص في هذه المال بالذات أو إذن عام، يعني أنه قال له يعني عندما أعطيك مالا لتشتري شيئا أنه تبقى فهو لك، فإما أذن له إذن عاما دائما أو أذن له في هذه المسألة. يدل على هذا عندنا حديث الصحابي الكريم اللي هو اسمه عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه. الصحابي الكريم اسمه عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، كان ماهرا في البيع والشراء، يعني كان ماهرا في البيع والشراء. كان العادة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشاة تباع بدرهمين، الشاة في السوق يعني سعر الشاة درهمين، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درهمين لعروة بن الجعد ليشتري له شاة من السوق، أخذ عروة الدرهمين رضي الله عنه وذهب إلى السوق فاشترى بالدرهمين شاتين، ظل يماكس التجار وكذا ونزل في، اشترى بالدرهمين شاتين ثم باع واحدة منهما بدرهمين، وبعدين راح باع واحدة بدرهمين ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشات ودرهمين، هو أعطاه درهمين عشان يشتري شات، فراح اشترى بالدرهمين شاتين وباع واحدة بدرهمين ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام بالدرهمين، وكان الشاه جاءت فيه مجانا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال بارك الله لك في صفقة يمينك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال بارك الله لك في صفقة يمينك، ثم قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه. فقالوا يعني رضي الله عنه قال منذ أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، ما خسر في صفقة قط يعني إلى أن مات رضي الله عنه، وكان يعني ربما يجلب أشياء مثلا إلى بلد يعني يكون الشيء هذا متوفرا فيها ويعني ليس لأهلها حاجة إليه، فيذهب يبيع ويربح فيه أضعاف ما يربح أهل البلد يعني بدعوة رسول الله يعني عليه الصلاة والسلام. قال ذلك رجل لو باع التراب لربح شيئا. فالقصد يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه يعني درهمين ليشتري شاتا ففاض يعني من المال، وهنا أعاد الباقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الفائضة لنفسه، فهذا من الأمانة أنه يعيد المتبقي إلى صاحبه، ولأن لأنه أيضا يعني لو فتح المجال يعني للخادم أو للأجير أو للوكيل أن يحتفظ بالباقي لنفسه لا تعمد أن يشتري الشيء الأردأ أو الأقل جودة أو كذا حتى يتبقى له مثلا حصة أكبر أو كذا، لكن عندما يعلم أنه عليه أن يعيد ما تبقى لصاحب المال فلا يكون له مصلحة في تبقية الشيء فيجتهد في استعمال المال الذي أعطي له في شراء السلعة الجديدة. الشيخ هل يستثنى من هذا المتعارف عليه؟ خصوصا في أصحاب الحرم يعني يستأجر فيبقى من البضاعة لابد له قيمة، ولكن لابد أن يكون مأذونا له يعني إذا لم يؤذن له يعني إذا تبقى شيء يعرض على صاحب المال اللي بقي كذا، إذا أذن له أن يستأذنه في استبقاء. باب 27، باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفق مال خلفا. شيخ بس معلش قبل ما تتجاوز يعني أنا أحدث أعيد على قضية انتباه لقضية البخشيش. أنا هون الحذر مسألة البخشيش أو كذا هذه من الأمور الجائزة يعني إذا جرى بها العرف والعادة يعني تطلع من باب الهدية يعني باب الهدية تيبس وأحيانا بيكون هناك يعني يكون صاحب العمل يعني عندما يوظف مثلا عاملا يعني الأعراف الموجودة هنا في هذه البلد يعني ربما يعطيه راتبا قليلا على اساس انه ياتي يعني بقشيش او التبس كذا من المتعاملين معه وبعلم صاحب المتجر وكذا، لكن يعني لا يمتنع من اداء الحقوق الى اصحابها بسبب يعني مثلا قله البقشيش او كذا. طيب قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزر عن أبي الحباري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى إلى آخر الآية الكريمة. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى هو أيضا من أئمة المالكية وعلماء المالكية وكان من أهل الإسكندرية في مصر. قال أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر، وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل. يقول الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذه الآية في الترجمة يعني في عنوان الباب في أبواب الترغيب في الصدقة ليعلم أن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى أن ذلك كما سيأتي توضيح المراد باليسرى وأن ذلك يشمل يعني تيسير أمنه في الدنيا وفي الآخرة وأن الثواب الأخروي لا يمنع أن الله تعالى يخلف عليه في العاجزة أيضا في الدنيا مالا أضعافا ما أنفقه في سبيل الله تعالى زيادة على الثواب يعني عند الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط المنفق الخلف. بالنسبة للترجمة الإمام البخاري رحمه الله بعد ذكر الآية الكريمة بعد قوله تعالى سنيسره للعسرى قال الإمام البخاري اللهم أعط المنفق مال خلفا. قال الكرماني هو معطوف على الآية وحذف أداة العطف. من هو الكرماني من شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. من شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الكرماني يقول إيه هو معطوف على الآية وحذف أداة العطف كثير. يعني قال فسنيسره للعسرى اللهم أعط منفقا مالك. فكأن التقدير يعني باب قول الله تعالى وبعدين يذكر الآية مثلا واللهم اعط منفقا يعني باب قول الله وباب اللهم اعط منفقا خلفه كانه معطوف ولكن مع حذف العطف مع حذف حرف العطف يعني وحذف حرف العطف كثير في اللغه يعني كثيرا ما يحذف حرف العطف يعني من امثله ذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره يعني من ديناره ومن درهمه ومن صاع لكن الواو محذوفة. قال وهو مذكور على سبيل البيان والحسنى أي تيسير الحسنى له إعطاء الخلف. الكرماني هنا يقول إيه قوله اللهم أعط منفقا خلفا يقول هذا تفسير من الإمام البخاري لقوله تعالى فسنيسره لليسرى فيقول تيسيره لليسرى أن الله تعالى يخلف عليه أضعافا ما تصدق. ثم نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال فأما من أعطى قال أعطى مما عنده واتقى قال واتقى ربه وصدق بالحسنى قال وصدق بالخلف من الله تعالى وصدق بالخلف من الله تعالى. كلام ابن عباس رضي الله عنه يفيد هنا أن معنى أن هذا هو معنى اليسرى معنى الحسنى معنى الحسنى وصدق بالحسنى أن هذا تفسير للإيه للحسنى أن هذا تفسير للحسنى يعني أن الحسنى وصدق بالحسنى يعني بالخلف من الله تعالى يعني اللهم أعطي منفقا خلفا أن هذا هو الحسنى يكون معنى وصدق بالحسنى أن يعني وصدق بأن الله تعالى يعطي الموافق خلفا أو يخلف على ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى الإمام الطبري ذكر أقوالا أخرى في تفسير يعني وصدق بالحسنى قيل الحسنى الجنة وقيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقيل قال حكى عن غيره أقوالا أخرى قال وأشبهها بالصواب قول ابن قال والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية المذكورة، وهو بين فيما جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نحو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينزل به ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا من آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، وزاد في آخره فأنزل الله في ذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. فكأن هذا هو سبب نزول الآية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنزل الله تعالى الآية تقريرا لهذا المعنى. فهذا يجعل يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى وصدق بالحسنى أي بالخلف من الله تعالى عن المتصدق، فمن سبب النزول يتضح أن هذا المعنى هو أقرب المعاني. في آخره منفق مال اللهم أعطي منفق مال بالإضافة، ولبعضهم اللهم أعطي منفق مالا خلفا، فعندنا روايتين يعني اللهم أعطي منفق مالا خلفا، اللهم أعطي منفقا مالا خلفا. ومالا مفعول منطق بدليل روايات الإضافة، ولولاها احتمل أن يكون مفعولا أعطى، يعني عندنا الرواية اللي هي اللهم أعطي منفقا مالا خلفا، فهنا يقول يعني من ناحية الاحتمال في الإعراب وفي التفسير ممكن نقول إيه اللهم أعطي مالا خلفا للمنفق، يعني يكون مالا خلفا يكون هذا مفعول الفعل أعطي، يعني اللهم أعطي الفعل أعطى دائما ينصب مفعولين، اللهم أعطي فاعل الفعل أعطي يعني الضمير يعود على الله تعالى، كن منفقا المفعول الأول ومالا خلفا هو المفعول الثاني. نقول مثلا أعطي زيدا دينار، زيدا المفعول الأول ودينارا المفعول الثاني. هذا تفسير، وفي التفسير الآخر هو أعطي منفقا مالا يعني أعطي من أنفق المال خلفا، فيكون مفعول المفعول الثاني خلفا وليس كأن تصبح إيه مالا مفعول لمنفقا مش لأعطي، يعني اللهم أعطي منفقا مالا يعني أعطي الذي ينفق المال أعطيه ماذا أعطيه خلف. فلو أخذنا بهذا التفسير الخلف لا يشترط أن يكون مالا، التفسير الرواية أن المفعول الثاني لأعطى هو خلفا وليس مالا، فبالتالي الخلف هذا قد يكون مالا وقد لا يكون، من أنفق المال أعطيه خلفا يعني أخلف عليه خلفا. فهنا يقول وأما الخلف فإبهامه أولى، الأحسن أن يقول هي أن الخلف قد يكون مالا أو غير مالا، فيكون المفعول الثاني هو خلف ليتناول المال والثواب وغيره. وكم من متقد مات قبل أن يقع له الخلف المالي، متقد ولا منفق؟ منفق منفق أحسن، نسخة دي متقد نسخة دي منفق أحسن. وكم من منفق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخر أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك. إذا اللهم أعطي منفقا خلفا فخلي الخلف أحسن مبهمة ليس مقيدة بأن يكون الخلف مالا، الخلف قد يكون مالا عاجلا في الدنيا وقد يكون ثوابا مدخرا له في الآخرة، وقد يكون بأن يدفع الله عنه السوء. ويوضح هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالصدقة تدفع عن الإنسان مصارع السوء، يعني قد يكون الإنسان قدرت عليه مصيبة أنها تحل به ويقدر الله تعالى أنه لو تصدق فإن الله تعالى سيدفع عنه هذا البلاء بسبب الصدقة، يعني الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان. فقد يكون الخلف الذي أخلفه الله عليه أن الله نجاه من بلاء كان سيحل به لولا أنه تصدق فنجاه الله بسبب الصدقة من هذا فيكون هذا هو الخلف. ثم ذكر الحديث الشريف يعني ما من يوم يصبح العباد فيه ما من يوم الحديث الرواية التي عندنا هنا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وكما ذكر الشارح له رواية أخرى عن أبي الدرداء رضي الله عنه اللفظ في رواية أبي الدرداء ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها لملكان يناديان والجنبة الناحية يعني بناحيتي الشمس يعني على جانبي الشمس يعني شرق الشمس وغرب الشمس لملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين إلا الإنس والجن يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألعى ولا غربت شمسه ومن يوم غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم أعط موفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا فإذا في الصباح الملكان يناديان في هذا الحديث حديث أبي الدرداء أنه في الصباح الملكان يناديان ما قل وكفى خير مما كثر يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألى هذا نداء الملكين في الصباح وفي المساء اللهم أعط منفقا خلفا اللهم أعط ممسكا تلفا يعني وقال هنا الملكان يعني أحدهما ينادي بذلك والآخر ينادي بالنداء الثاني. طيب قال خلفا معناها عوضا الخلف هو العوض اللهم أعطي ممسكا تلفا قال التعبير بالعطية في هذه المشاكلة لأن التلف ليس بعطية اللهم أعطي ممسكا الممسك البخيل الممتنع عن الصدقة والإنفاق في وجوه الخير تلفا فهنا إيه سمي إعطاء للمشاكل عشان يشاكل أعطي منفقا خلفا فقال أعطي ممسكا تلفا مع أن التلف ليس عطية يعني العطية دائما إيه تكون شيئا محمودا يعني لكن هنا عطيته هي التلف فهذا مثل إيه بشر المنافقين بأن لهم إيه عذابا أليما يعني مشاكلة يعني بشارة المؤمنين دائما بشارة يكون بالخير في العادة لما ذكر تبشير المسلمين بالخير فذكر تبشير المنافقين بالشر بمعنى إخباره وإعلانه فيه وتحذيره فهنا لما ذكر إعطاء المنفق خلفا فجاء على سبيل المشاكلة سمي التلف الذي ينال المفسد سمي عطية أيضا قال وأفاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الكلام المذكور موزع بينهما فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع يعني في حديث أبي هريرة يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا فموزع الكلام بين الملكين لكن في حديث أبي الدرداء إلا ملكان يقولان اللهم أعطي ممسكا خلفا اللهم أعطي ممسكا فلم يذكر أن أحدهما يقول هذا الكلام وكذا الحديث يفسر بعضها قال وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر والوعيد بالتعسير لعكسه فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره لليسرى فإذا من أعطى وعده الله بالتيسير وأما من بخل واستغنى البخيل توعده الله تعالى بالتعسير قال فسنيسره للعسر قال والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة فسنيسره لليسرى قال يشمل تيسير أمور الدنيا وتيسير أحوال الآخرة تيسير المرور على الصراط والميزان والتناول الصحيفة والشرب من الحوض يعني يدخل الجنة، فتيسير أحوال الآخرة وتيسير أحوال الدنيا أيضا يشمل. وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين، كذلك الملك عندما يدعو أعطي الموفق الخلف كما مر بنا، يعني عوضا يشمل خلفا في الدنيا بمال يعطيه له إياه يدفع عنه سوءا، وخلفا في الآخرة بأجل. وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني تلفا لنفسه، نفس الممسك، يعني اللهم أتلف الممسك، يعني أو أعطي ممسكا تلفا، يعني أعطي ممسكا تلفا في ماله، يعني أعطي ممسكا مالك تلفا في ماله، الكلام فيه تقريبا. والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل عنها، بالتشاغل بغيرها. فالتلف هنا تلف صاحب المال مما يدخل فيه، يعني تلفه بمعنى اشغاله عن اعمال البر والخير فينشغل بغيره. قال النووي رحمه الله: الانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفات والتطوعات. وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. يقول يعني الوعيد والدعاء على البخيل وكذا، فقد يعني كان قد بخل عن إخراج شيء من المستحبات والمندوبات لا يشمله الدعاء، لكنه يشمل من بخل بنفقات واجبة عليه، إما نفق على أسرته وأولاده، أو بخل إكرام ضيوفه، أو بخل إعطاء الأجراء لأجراء عنده أو ثمن بضاعة اشتراها، بخل بحقوق واجبة عليه وبخل بإعطائه الذي يستحق الوعيد. قال يعني كذلك يعني من كان بخيلا بحيث يعني يخرج الحق الواجب عليه ونفسه غير طيبة به وهو كاره له، يعني يتمنى أن يجد طريقة للتهرب من أدائه، فقال كما في حديث أبي موسى: طيبة بها نفسه، فحتى يعني ينال أجر إنفاق النفقات الواجبة يقول لابد أن تطيب نفسه بهذه النفقات. أتلو عليهم جينا إن شاء الله مثل المتصدق والبخيل بس القلب إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم. يا أخونا الكريم، يعني ذكرنا بالآية الكريمة اللي هي: واتلوا عليه نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل منه. فورد في تفسيرها يعني في قصة هابيل وقابيل. هابيل كان هو المؤمن الصالح، وقابيل هو القاتل الذي قتل أخاه. فقالوا يعني إن الله تعالى أمرهما، يعني تفاصيل القصة، يعني أنهم كان في شريعتهم في ذلك الوقت لا يوجد ذكور وإناث إلا ذرية آدم عليه السلام، فكان يولد لآدم عليه السلام في كل بطن ذكر وأنثى، يعني لحواء ومن حواء تلد زوجها آدم، كل حمل تلد ذكر وأنثى في بطن واحد. كان في شريعتهم يعني أن الأخ منهم لا يجوز له أن يتزوج أخته التوأم التي ولدت معه في نفس البطن، لكن أن يتزوج أخته الأخرى أن تولد معه في نفس البطن، كان هذا رخصة يعني في ذلك الوقت، لا يوجد يعني ذكور وإناث إلا ذرية. فتنازع يعني هابيل وقابيل على امرأة، كان أخت قابيل كانت توأمه كانت حسناء، وأخت هابيل والصالح لم تكن هي كذلك، وكان المطلوب يعني أن هابيل يتزوج أخت قابيل وقابيل يتزوج، فامتنع قابيل يعني رفض يرفض يعني أن يزوج أخته لهذه فأمر أن يقرب قربانين والذي يتقبل أي قربان يعني هو الذي يتزوج يعني بهذه البنت التي اختلف على الزواج بها. فأما هابيل فكان صاحب غنم، كان صاحب ماشيه أو غنم يعني، فذهب إلى ماشيته فانتقى أسمن كبش وأحسنه فأخذه ليتقرب به إلى الله. كانت طريقة القرابين عندهم يضع الصدقة ويبتعد عنها وتنزل النار من السماء فتحرقها كما في الآية الكريمة لم نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل اليهود قالوا لن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يأتي بقرابين تأكلها النار والأنبياء قبله كان يأتون بقرابين تأكلها النار. فالله تعالى قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. كنتم صادقين ان لو النبي عليه الصلاه والسلام جاءكم بقربان تاكله الناس تتبعونا، فلما جاءكم رسل من قبل بقرابين اكلتها النار وقتلتم هؤلاء الرسل ولم تؤمنوا بهم ولم تتبعوا. فاما هذا واما ان يرفع القربان يعني يرفع القربان الى السماء فيرفع الى السماء. القصد ان هابيل قرب اطيب كبش ماشية قصد هابيل يعني هو المؤمن قرر أطيب كبش في مشي. وأما قابيل كان صاحب زرع وكان قد زرع قمحا كما ورد يعني في الأثار في تفسير الآية أنه نظر في سنابل القمح فانتقى أردأ سنبلة وجدها يعني نظر كل ما يريد أن يخرج سنبلة طيبة فيبقيها لغاية ما نظر إلى أردأ السنبلة حقه فأخذها ثم وهو ذاهب ليقربها جعل يفتش فيها فكلما وجد فيها حبة طيبة نزعها وخبأها وكل يفتش فيها حبة طيبة حتى يعني وصل إلى المكان الذي يقرب فيه كان يعني سحب منها كل يعني الحبات الصالحة وأبقى يعني ما لا نفع فيه فتقرب بهذه السبل تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان من قابيل فتقبل من قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من الدقيق. الشاهد يعني من القصة أنه هابيل المؤمن كانت نفسه طيبة بهذه الصدقة يعني فلما أراد أن يتصدق أخذ يفتش عن أطيب شيء وأحسن شيء يقربه إلى الله تعالى. وأما قابيل فكانت نفسه غير طيبة بالصدقة وكارها لها وظل ينتقي أردأ شيء وكلما وجد شيئا يعني حبة صالحة لم تطل نفسه أن يخرجها لله تعالى وخبأها وتنعم بخرجها. هذا مثال لطيب النفس بالصدقة ذكرنا أخونا محمد. ما الحكمة من أن يكون نداء الملكين يسمع من جميع الخلق الثقلين ومع أن الثقلين هم المعنيين بالنداء؟ لماذا لا يسمعه الثقلان؟ يعني حتى تبقى حكمة الله تعالى من تكليفهما يعني أراد الله سبحانه وتعالى إخفاء الأمر عن الثقلين حتى يكون إيمان من يؤمن منهم إيمانا بالغيب يعني يكون إيمانا بالغيب يعني ليس إيمانا بالشهادة يعني تصديقا بخبر الرسل وكذا. فأما لو سمعوا النداء بأنفسهم يعني نداء الملكين أصبح إيمان من يؤمن يعني الشهادة يعني مبني على حس واطلاع. لكن أراد الله تعالى أن يكون إيمان من يؤمن بالغيب يعني يؤمن بهذا الأمر يعني تصديقا بالرسل فيحصل حكمة من الملائكة عذاب المقبولين يعني أيضا عذاب صاحب القبر يعني يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقل لنفس هذا المعنى. لذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمان يعني عندما يصبح الإيمان يعني مشاهدة فحينئذ لا يقبل الإيمان من يؤمن في هذه الحالة لأن من قبل ينفعه لكن يؤمن عندما يرى الشمس طلعت من